سماحة الشيخ، يعني هناك أمر يعني حبذا لو أفضتم فيه، وهو يعني مظاهر الكمال الخلقي لنبينا صلى الله عليه وسلم. فهناك كلمة لأبي العباس ابن تيمية رحمه الله بأن موسى عليه السلام كان مظهرا للجلال الإلهي، وكان عيسى مظهرا للجمال الإلهي، وكان محمد صلى الله عليه وسلم مظهرا للكمال الإلهي. نعم، هذه أمور ذوقية. نعم، ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أمر ذوقي. نعم، بحسب تتبعه لصفات هؤلاء الأنبياء الكرام. نعم، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فعلا حصل الكمال فيه، في خلقه وفي خلقه وفي كل شيء، حتى فاقهم جميعا، فاق هؤلاء جميعا. ففيه في معاملة ربه له لم نعرف من التقريب مما ناله رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لغيره من الأنبياء. رفعه فوق السماوات العلا، وقربه وبلغ مقاما يسمع منه صريف الأقلام، وقال له جبريل هذا مقامي لا أتعداه عند سدرة المنتهى. هذا الرفع ما عرفناه الأنبياء الآخرين، الرفع الدنيوي. الرفع الأخروي، الشفاعة الكبرى اختص به. نعم، الشفاعة الصغرى في الكافر الذي مات على الشرك اختص به. يطالب الشفاعة الوسطى في الدخول في دخول الجنة، هو أول من يحرك الحلقة تفتح له باب الجنة الثمانية. نعم، لواء الحمد اختصه الله به. نعم، الحوض اختصه الله به وسيلة. هذه الدرجة التي لا تنبغي إلا لرجل واحد عليه الصلاة والسلام، وينبغي لا تنبغي إلا له صلى الله عليه وسلم. اللهم آتيه الوسيلة والفضيلة. نعم، بعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا اختصاص إلهي، عناية خاصة من الله جل جلاله بمحمد صلى الله عليه وسلم، اقتضت تشريفه على سائر خلقه ومنهم الأنبياء، وهم طبعا سعداء بما نالوا، فقد شرفهم الله وكرمهم. إذا قارناهم بالخلائق الآخرين جميعا، ضع الخلائق جميعا في كفة وضع نبيا واحدا في كفة يرجح بهم، فسيرجح بهم جميعا. صحيح، لأن الله قال وكلا فضل. نعم، فكل واحد منهم فضله الله على العالمين جميعا. نعم، الله يقول في قصة إبراهيم في سورة الأنعام، تلك حجتنا. نعم، يقول فيها ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وهديناهم واجتبيناهم وهديناهم. نعم، فذكر أنه خصهم بالاجتباء والهداية جميعا. نعم، غيرهم ذكر لهم الاجتباء فقط والهداية فقط. اجتباه وهداه إلى صراط، هذا الأنبياء. نعم، لكن غير الأنبياء قال الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نعم، هذا غير الأنبياء. إيه، الهداية هم الهداية والاجتباء معا، فقد جمعها الله للأنبياء جميعا. نعم، في سورة الأنعام هذه. وفي سورة مريم، وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. نعم، فلذلك هذا التفضيل لكل نبي على الخلائق أيضا غير مناف لتفضيل بعضهم على بعض، لأن الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا، وذكر ذلك، قال منهم من كلم الله، فهذا تفضيل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كل هذا التفضيل الذي ذكر، سواء كان الخلة لإبراهيم آتاه الله محمد صلى الله عليه وسلم، التكليم لموسى آتاه الله محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله، أي تفضيل لأي نبي من الأنبياء ستجد أنه أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على كماله وأن الاجتباء الله له واختياره. أما من ناحية الخلق، فالبشر جعلهم الله جميعا في أحسن تقويم، وخلق آدم بيمينه وجعله في أحسن صورة، ولذلك وصفه بصورة الرحمن في الأحاديث الكثيرة، وصورته على خلق آدم على صورته. نعم، وهذه معناه الصورة المرضية عند الله، أحسن صورة عند الله في خلقه هي صورة آدم. نعم، هذه الصورة البشرية، هذه الصورة البشرية أهلها متفاوتون فيها تفاوتا عظيما، هم في أحسن تقويم جميعا، لكن منهم المشلول ومنهم الأعرج ومنهم الأشل ومنهم الأبرص ومنهم الأقرع ومنهم المجروح ومنهم الأعور ومنهم الأعمى ومنهم الأكمة، لكن هم جميعا في أحسن تقويم إذا قورنوا بغيرهم من الكائنات، من الخلائق والكائنات. نعم. فكان هذا التشريف البشري في الصورة مهما، والكمال فيه أكمل صورة بشرية عرفها التاريخ هي صورة محمد صلى الله عليه وسلم. يوسف أوتي شطر الحسني، وكثير من الأنبياء كذلك أوتي شطر الحسني مما أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو الحسن كله، الحسن البشري جمع جميعا، فأوتي يوسف وحده شطره. الله أكبر. فلذلك كان تأثيره بليغا على من رآه. نعم. فالنسوة حاشا لله ما هذا بشرة، إن هذا إلا ملك كريم. وأيضا أخذنا آتت كل واحدة منهن سكينا قطعنا أيديهن بدون شعور، نعم، لم يحسسن بالألم ولا بالدم ولا نعم، سبحان الله، لتأثير حسنه نعم في المنظر. الرسول صلى الله عليه وسلم حسن الله صورته، ولا ينافي ذلك مثلا أن قامته ليست كقامة آدم مثلا. نعم. آدم 60 ذراعا في السماء و7 ذراعا في الأرض. نعم. وهذه الصورة سيحشر عليها الرعيل الأول. نعم. الذين زمرة الأولى الذين يدخلون الجنة. يدخلون الجنة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بهذه الضخامة في خلقه، لكن المقصود الجمال والكمال. فهذه الصورة الأخرى وهذه القامة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من تلك الله أكبر. الله أكبر. فيما يتعلق بالجمال بين البشر. نعم. ولذلك حتى أهل الغزل يعرفون أن الطول الفارع مثلا الكبير لا يحبونه. ماذا قال كعب بن زهير قال لا يشتكى قصر منها ولا طوله. نعم. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة إلى الطول، وكان طائل مماشيه، طائل مماشيه كما يقول أهل السير، يطول مماشيه ولو كان أطول الناس. سبحان يعني الله. العين لا تتجه إلا إليه هو لجماله وحسنه. لأن في فخامة في النفس غير النظرة بالعين، فبمجرد نظرتك إلى الناس ستقع الفخامة في ذهنك لشخص منهم. صحيح. هذه الفخامة ستصرف نظرك عن الآخرين حتى لو كانوا أطول منه. صحيح. فهمت؟ نعم. لذلك طائل وماشية يمكن أن تحمل على هذا الوجه. كذلك ما يتعلق بموسى عليه السلام، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنوعين من الناس، في العرب بأزدي شنوءة، وفي العجم برجال الهند. وذلك بقوته والقوة الهائلة التي فيه. وكز رجلا قضى عليه مجرد وكزة. حرك فسقى له. نعم. أخذ الحجر. نعم. الذي يغطي الماء. فرفعه ورده. أخذ برأس أخيه. نعم. كان قويا قوة هائلة. الله. حتى في الآخرة فرأيت موسى باطشا بساق العرش. نعم. وفقع عين ملك الموت. ملك الموت. نعم. هذه قوة هائلة في بدنه. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له قوة هائلة حتى قبل البعثة. وكان قريش يعرفون ذلك. لما أرادوا أن يصارع ركانته، ركانة معروف، ركانة عبد يزيد من أشهر الناس بالقوة. نعم. وصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بقيت القوة في ذرية ركانة. يزيد بن ركانة المعروف كان إذا شمست به فرس ضم عليها فخذيه فتنكسر وأضلاعها. سبحان الله. تختلف أضلاعها من قوة. سبحان الله. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم صرع ركانة. لما عرفوا قوته قالوا إن عشرة منا لا يصارعونك، لكن سنجعل لك جلد ثور ويكون شعره إلى الأرض فتقف عليه ونجذبه بك، فإذا وقعت فقد أسقطناك. لركانة؟ لا، للرسول. للرسول عليه الصلاة والسلام. فذبحوا ثورا وأخذوا جلده، جلد الثور غليظ فيه مياه وفيه سوائل، وإذا وقف عليه اللسان لا يستطيع الثبات. فوقف عليه صلى الله عليه وسلم، استقر، فتجاذبوه الأشداء، تجاذبوه إلى كل جهة، فتشقق الجلد وبقي تحت قدميه مثل النعلين منه عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. فقوته أيضا هائلة. وهذه القوة منها القوة النفسية والروحية التي كان عليها، وتتعرفها في قصة مجيء أم جميل وهي تحمل فهرا والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أبي بكر في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر خاف عليه قال إنها لن تراني لن تراني. كذلك في الغار يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. كذلك شجاعته يقول علي بن أبي طالب كنا إذا لقينا العدو واتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوة الشخصية لا يؤثر عليه أحد ولو كان عمنا أو جدنا أو الله. انظر إلى معاملته، هل سمعت قط في السيرة أو في السنة أو عند أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عمه أبي لهب أو أنه هجاه أو شتمه أو معاذ الله أبدا. نعم. ما يعامل أحدا، ما يخاطب أحدا بما يكره. الله أكبر. وهذا التعامل الراقي دليل على قوة الشخصية والثبات. الله أكبر. وأنه لا يتزحزح بهذه الأمور ولا يستفز بأي استفزاز، هذا جانب من جوانب القوة الهائلة فيه. طيب بالمقابل سماحة الشيخ قوله جئتكم بالذبح لما غمزوه بكلمة. نعم، هذا المقصود به أن أن هذا وحي منزل إليه من عند الله وليس من هذا، يدل على قوة الشخصية أيضا. قوة الشخصية أيضا. نعم. الله أكبر.